حصريا على موقع djkimo.com. اشفيني وعافيني واحفظني وداويني وصلني عديني لبر كل أمان. احفظ لي جسدي وروح يا طبيب لكل جروح باب السماء.